وحاولت أخبي دموع العين. أترى بكرة عيش وفراح ولا عيش العمر حزين؟ نفسي أفرح والفرح وحشني، بس أجيبه منين؟ قلبي وجعني والكل سمعني، وأحكي همي لمين؟ نفسي أفرح والفرح وحشني، بس أجيبه منين؟ قلبي وجعني والكل سمعني، واحكي همي لمين؟ كبرت عن سني والناس بتظلمني، وبقول تعبت خلاص فتحت عالدنيا. بين ثانية والتانية قابلت ناس مش ناس. كبرت عن سني والناس بتظلمني، وبقول تعبت خلاص فتحت عالدنيا. بين ثانية والتانية قابلت ناس مش ناس. ما بقاش حد بيوفي بوعده، والكل اتفكت من بعضه عاملين مش شايفين. بقى كله همه بمصلحته، بيظلم وبيمشي براحته ويدوس على المساكين. ما